الآن في هذه الأوقات والحمد لله لكثرة الخير والأمن والسعة للناس، صار كما هو معلوم الإنسان يخشى على نفسه من كثرة الزحام عند البيت الطواف وغيره. فإذا أتى الإنسان بالحج والعمرة مفردا فهذا أولى، بالحج متمتعا فهذا أولى وأفضل له. أما إذا كان يعتمر في رمضان أو في غير رمضان في السنة فالأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا. وقد قال كثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم على قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إتمام الحج والعمرة أن تأتي بكل واحد منهما بسفرة تامة، هذا إتمامها. نعم. مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. والحديث في الصحيحين. حينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان لهم ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا عذر لمن استفتي، يعني أن الإنسان إذا سئل عن مسألة إذا كان يعرف النص فيها فهذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان ما يعرف النص وإنما هي استنباط، لأنه معلوم أن الحوادث من أفعال الناس لا حصر لها، ما تنتهي، كل إنسان يفعل فعل هو لازم أن يكون منصوصا عليه، وإنما الشرع كليات وجوامع قواعد يدخل تحتها ما لا حصر له من الأمور. ليكفي لعمل الناس إلى يوم القيامة، ولكن يحتاج إلى فكر إلى علم. فإذا سئل الإنسان عن حادثة ما مما يسأل عن حكمها فإنه يجب إذا كان ما عنده نص فيها من كتاب الله وسنة رسوله أن يجتهد في النظر في أقوال العلماء فيها، ويبحث عن أقرب قول إلى الدليل وأقرب وأصوب، ثم يفتي بذلك مجتهدا، وهذا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما إذا كان ليس عنده ملكة يعني ما يميز بين الأقوال الصحيحة من غير الصحيحة فهذا يجب أن يقول لا أدري وأسأل غيره، وليس ملزما الإنسان أنه يفتي، هو ملزم. والإنسان يجب أن يكون إذا سئل أن يكون خلاص نفسه ألزم، لأن الذي يفتي كأنه يقول حكم الله كذا وكذا، قد يقول الله جل وعلا كذبت ليس هذا حكمي، فما موقفه أمام الله جل وعلا إذا كان يقول على الله ما لا يعلم؟ هذا يكون أعظم من كونه أشرك بالله جل وعلا، أعظم من الشرك، أعوذ بالله من ذلك. لأن الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فبدأ بالأسهل ثم بما هو أعظم ثم بما هو أكبر، وختم الأمر بالقول عليه بلا علم جعله بعد الشرك، فدل على أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، نسأل الله العافية. إن كان الشرك عظيم ولكن هذا أعظم، لأنه يتضمن الشرك وزيادة، نسأل الله العافية. والبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. يعني هو يقول هذا صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفوسهم ولئلا يحتج بالاقتداء به، وقال انك ما حللت، انك بقيت على حجك، فاخبر ان المانع له هو سوق الهدي، انه لو لم يسوق الهدي لحل معهم مثلهم، فدل هذا على ان الذي يسوق الهدي ياتي به من الحل انه يلزمه ان يكون قارنا، ان يبقى محرما حتى ينتهي من حجه. اما الذي ليس معه هدي فإنه يتعين عليه أنه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه ويتمتع بالحل. التمتع هو التمتع بالحل، كونه يترك الإحرام سمي تمتع لأنه يترك الإحرام ويصبح حلالا، تمتع بالحلال بما أحله الله جل وعلا. وبالجملة، فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من قوله ويدع. ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. معلوم أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تؤخذ من النصوص بالفهم، ما هي التي تنص عليها النصوص، هذه لا اجتهاد فيها. إذا جاء الدليل لا اجتهاد فيه، دل الدليل على مسألة بعينها لا يجوز الاجتهاد في ذلك، وإنما يجب أن يؤخذ بالدليل، فإن خالف الإنسان ذلك عامدا فهو في الواقع عاصٍ، وإن لم يبلغه الدليل فله عذره، معذور حتى يبلغه الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم إيش؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول. في واو عندكم؟ يذهبون، ما في واو؟ لا، النسخة هذه مغلوطة، ما يعتمد عليها أبدا، هي أغلاط حتى في الآيات، في الآيات فيها خطأ أخطأ. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله قريب من قول ابن عباس، أنه قوله عجبت من قوم، يعني أن الإنسان إذا كان عارفا، يعني وصله الحديث وعرف صحته بالسند، لأن الحديث يعرف صحته بالسند، أنه لا يسوغ له تركه لقول أحد من الناس. وسفيان المقصود به سفيان الثوري رحمه الله، الإمام المشهور، فهو من كبار الأئمة وكان له أتباع، فهو نظير الأئمة الأربعة، إلا أنه لم تحفظ أقواله ولم يعتني بها أصحابه، فانقرضت أقواله، إلا أنها موجودة في الكتب التي تذكر قول العلماء، وإلا فهو نظير الإمام مالك ونظير الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. المقصود أنه قيل له إن قوما يعتنون بقوله ويدعون الحديث، قال: عجبت لهم، لأنهم يخالفون مخالفة ظاهرة، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، هذا كلام الله جل وعلا، يخالفون عن أمره يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة، يقول الإمام أحمد، الفتنة هي الشرك، فقال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يزيغ قلبه فيهلك، يعني أنه يكون يرد قوله إما لهواه وإما لقول شخص من الناس يعظمه، فيكون في ذلك زيغه وهلاكه، لأنه اتخذ هذا الشخص أو الهوى اتخذه ربا، كما في الآية التي استدل بها المصنف، وهذا يدل عليها أيضا. هذا ليس بعده هلاك أعظم منه. وأما قوله أو يصيبه عذاب أليم، فالمقصود به في الدنيا في العاجل، لشدة المخالفة، وهذا يوافق قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أنه قريب ذلك. فالآية تنص على هذا، وهذا يدلنا على فقه ابن عباس رضي الله عنه، وهذا شيء معروف معلوم، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمي حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل يعني التفسير. فالآية تدل على أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف عليه أن يقع في الشرك، أو زيادة على ذلك أن يصاب بعذاب عاجل في الدنيا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عنه الفضل بن زياد أبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، يدعون الحديث، إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله: عرف الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن محمد بن عبد الله ابن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بالدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. مقصوده في هؤلاء الذين يقول نصبوا الحبائل في الصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقصده الذين يضعون الكتب في المذاهب والمسائل وغيرها مبنية على الرأي، على الآراء والأقيسة التي تلقوها عن بعضهم. ومعلوم أن الرأي إذا كان غير مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن نقول أنه رأي الذي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، أنه محل للخطأ، يكون محلا للخطأ، قد يكون مصيبا في المسائل، ولكنه يكون فيه خطأ بلا شك، لأن الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن، إلى قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أن كل كلام يأتي ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الوحي الذي أوحي إليه، أنه لا بد أن يكون فيه الاختلاف. فالآراء لا يجوز أن تؤخذ مجردة عن الدليل. ويقصد بهذا كتب الفقه التي توضع في المذاهب ويقال إن حكم المسألة كذا وكذا، وليست معتمدة على الدليل، فإذا جيء بالأدلة وقيل إن الدليل يدل على خلاف هذا، قالوا: أنت خارج عن مذهب المسلمين. قد يقولون له: أنت جئت بمذهب خامس، ويخطئون ويقولون إنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مسائله ومأخذ فقه من الكتاب، من كتاب الله، لأن هذا يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يزعمون أنه منقطع، أنه انقطع منذ زمان، يعني من زمن الأئمة، وهذه من دسائس الشيطان في الواقع. الاجتهاد ما ينقطع، كما قال الإمام أحمد مستدلا على أن الاجتهاد يبقى إلى يوم القيامة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء فيهم أهل الاجتهاد، لأن النصرة وكونهم على الحق دليل على أنهم يجتهدون، أهل اجتهاد. معلوم أن كتاب الله كما قال الله جل وعلا أنه ميسر للذكر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل العلماء: هل من طالب علم فيعان عليه، يعني لأنه ميسر، فكل من عرف اللغة العربية وتلقى هذا الكتاب لا بد أن يدرك ما يدرك، إن اختلف الناس في هذا، هذا أمر معلوم. ولهذا إذا تأمل الإنسان في القرآن وإن كان عاميا فإنه يجد فيه معاني ويفهم فيه، يفهم منه خطاب ولو في العموم، ولكن إذا جاء الإنسان جاءه دليل، قال الله وقال رسوله، يجب أن يترك قوله أو قول الآخرين لهذا الدليل. هذا المقصود، هذا مرادها هذا، يقول: لا يجوز أن نعارض كلام الله وكلام رسوله برأي الإمام أحمد أو برأي الإمام مالك أو برأي الإمام أبي حنيفة أو الشافعي فضلا عن غيره، بل لا يجوز أن نعارض قول الله وقول رسوله بأقوال الصحابة الذين هم أفضل من هؤلاء، مثل ما مر مع قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني هذا مقصود الذين ينصبون الحبائل ويصدون عن كتاب الله، يعني أنهم يعتلون بأن الناس اليوم كلهم أهل تقليد، وأنه يجب أن يقلد الإنسان الإمام فلان أو الإمام فلان، وهذا صد عن كتاب الله، صد عن تدبر كتاب الله وفهمه وتعلم منه، سد للباب في هذا، هذا جاء به الشيطان. وأحيانا يذكرون أشياء عجيبة كما هو مذكور الآن في الكتب، يقولون ما يجوز أن الإنسان أنه يعتمد على في قوله في استنباطه على الكتاب أو السنة إلا بشروط، منها أن يكون عالما باللغة، عالما بأسباب النزول، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالخاص والعام، عالما بالمقدم والمؤخر، إلى ما يقرب من 40 شرط يشترطونه. وسيأتي أن المصنف رحمه الله يقول: هذه الشروط لعلها لا تجتمع في أبي بكر، في أبي بكر يعني لا توجد مجتمعة في أحد من الناس، فإذا معناه أنه يمتنع الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا. والأمر في هذا يكون الناس قسمان: قسم يقولون ذلك في مسائل الفقه، المسائل الاجتهادية، فإذا جاء إنسان يستدل على مسألة اجتهادية بالدليل عابوا عليه، قالوا أنت خالفت الأئمة، خالفت قول الفقهاء، خالفت الإمام فلان، ونحن نأخذ بأقواله، مع أن الأقوال التي توجد الآن في كتب الفقه المتأخرة ليست أقوال الأئمة، وإنما هي تفريعات على أقوالهم وتخريجات لأصحابهم، قد يكونوا متأخرين. القسم الثاني ما هو أشد من هذا وأعظم، وهو أصحاب الكلام الذين وضعوا كتبا صدوا بها الناس عن معرفة الله جل وعلا ووصفه بما وصف به نفسه، قالوا إنه لا بد للإنسان أن يأخذ التوحيد من هذه الكتب، ويسمونها علم الكلام أو علم التوحيد، وهي مبنية على آراء وقواعد مقعدها أناس حسب آرائهم وعقولهم، أو حسب المنطق اليوناني الذي أخذوه من كتب اليونان وغيرها، ومعرضين بذلك عن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الذي جاء في الكتاب والسنة ظواهر، يعني نصوص ظاهرة ظواهرها لا يدل على يقين، وإنما يدل على ظنون، والظن لا يجوز أن يعمل به في مسائل الاعتقاد، خلاف هذه القواعد التي نقاعدها والكتب التي نؤلفها فإنها مبنية على اليقين، على العقليات والقطعيات، يجعلون عقليات أنها أمور قطعية، وهي في الواقع مبنية على قياس وشبه، ولا تزيد من تعمق فيها إلا شكوكا وضلالا وبعدا عن الحق. وبهذا صد الشيطان الناس عن الاهتداء بهدى الله جل وعلا الذي أنزله ليهتدي به الناس، وأخبر أنه هدى وشفاء، يعني شفاء لأمراض الشبهات والشكوك، وهدى لمن عمل به يصل إلى الحق. أما هذه فهي بضد ذلك، وهذا أعظم مما ذكره المؤلف، ولكن هو يذكر الشيء الذي بلي به، ابتلي به في وقته. فإن الشيخ رحمه الله قوبل في دعوته لما دعا الناس إلى الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله بأناس يقولون أنت خارج عن الإجماع، وأنت جئت بمذهب خامس، وأنت مخالف للأئمة، فإن هذه كتب الأئمة بيننا ليس فيها شيء مما تقوله. وهو يقول قال الله وقال رسول، ما قال قول هذا رأيي أو هذا رأي فلان وفلان. فأما الكلام الذي فيه أيضا أن أصحابه يعتمدون عليه ويصدون أيضا عن كتاب الله، فهذه عافى الله جل وعلا منها من قام بالدعوة فيهم ما وصلت إليهم، عوفوا منها. وإلا فأمرها شديد، أمرها ليس سهلا، أعظم من ذلك. ومع ذلك هو بين أن هذا أيضا كما سيأتي مما ينافيه الإيمان أو ينافي الإيمان بالله وبرسوله. وسيأتي الباب الذي بعد هذا أنه لا بد من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يطرأ للإنسان من خلاف أو من رأي أو غير ذلك، لا بد أن يرجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون مؤمنا. المسألة ليست مسألة وقال إن هذه مسألة خلاف أو مسألة فرعية يمكن يكون فيها سعة، لا، هذه مسألة إيمان وكفر، نسأل الله العافية. إنه لا بد من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل شيء. هذا بالنسبة لأهل العلم الذين يدركون الدليل ويستطيعون أن يفهموا الأدلة. أما بالنسبة لعامة المسلمين ليس لازما هذا لهم، لأنه لو كلف مثلا غير طالب العلم أن يستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله ما استطاع، ما يستطيع، ليس هذا شأنه. إنما هذا عليه أن يتابع العلماء، عليه أن يتابع العلماء، وإذا أشكل عليه شيء يسأله. والدليل على هذا قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الواجب عليهم الذين لا يعلمون سؤال أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء. قلت ولا يخالف في ذلك كذلك الكلام الذي ذكره الإمام أحمد يشير إلى هذا، لأنه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ويدعون الحديث. فمعنى ذلك، مفهوم هذا، أن الذي ما عرف الإسناد ولا عرف صحة الإسناد أنه يجوز له أن يذهب إلى قول فلان وفلان من العلماء، ولكن العارف الذي عرف الإسناد لا، ما يجوز له. قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم، لقول إمام من الأئمة خالفها وخالفها. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. وقوله إنه في الواقع أنه مخالف للأئمة، لأن الأئمة حذروا من تقليدهم وترك الدليل، صح عن الأئمة عموما. الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو قولي. قل: وإذا وجدتم الحديث يخالف قولي فدعوا قولي وخذوا بالحديث. وكذلك الإمام مالك ما مر كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أما من عداه فيجوز أن يقع عليه الخطأ وأن يرد ويرد. وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث فعلى الرأس والعين، وإذا جاء قول الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء أقوال التابعين فنحن رجال وهم رجال، يعني ما يلزمنا هذا. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض برأي. وكذلك قول الإمام أحمد كما سمعنا، فالذي يقول إنه يقلد الأئمة ويترك الحديث مخالف لهم، لأن هذه أقوالهم تخالف هذا المذهب، فهو غير متبع لهم في الواقع، فإنما وقع في الخطأ. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. يعرف بذلك. قوله إن الحق في المسألة واحد، هذا هو مذهب أهل السنة، لأن المجتهد المصيب واحد من المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيب، الحق لا يتعدد، لأن الحكم في المسألة واحد فقط، ولا يمكن أن يكون مثلا المسألة واحدة يفتي فيها عدد من الناس فتوى مختلفة أن يكون كل واحد مصيب، لابد أن يكون واحد المصيب فقط والبقية مخطئون. ولكن إذا كان الإنسان عنده أهلية للاجتهاد واجتهد حسب استطاعته فقال إن المسألة كذا وكذا وأخطأ، فإنه يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده، هذا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما إذا كان غير أهل للاجتهاد فهو مخطئ على كل حال وآثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، يعني الأولى أجر اجتهاده وأجر إصابته، له أجران، أحدهما أجر الاجتهاد يثاب على اجتهاده، والثاني أجر الإصابة كونه أصاب الحق يثاب عليه. أما إذا أخطأ فإنه ليس له إلا أجر الاجتهاد، والخطأ يكون معفو عنه. أما إذا كان ليس أهلا للاجتهاد فإنه وإن أصاب فهو مخطئ، مثل الذي يقول بالقرآن برأيه وإن أصاب فهو مخطئ، قال الحديث من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. المقصود أن المسألة واحدة، يعني الصواب واحد، وليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب من المجتهدين واحد، والحق لا يتعدد. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن صراطه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فجعل غير صراطه متعددا، سبل متعددة كثيرة، صراطه واحد. هكذا في جميع المسائل، فالحق واحد، وهذا هو قول أهل السنة. أما الذين يقولون كل مجتهد مصيب فهم أهل البدع، وهو خطأ، والأدلة على خلاف ذلك. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: اجتهد رأيي ولا آل. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر. الحديث ضعيف ولا يجوز الاعتماد عليه، بل حكم بعض العلماء بأنه موضوع، ولكن العلماء الذين تكلموا في الأصول قالوا شهرته تغني عن سنده، فقد علم أن معناه صحيح وقبله العلماء وقالوا به، يعني بمعناه، فلا التفات إلى سنده، وإنما التفت إلى المعنى، والمعنى دلت عليه النصوص الأخرى. وقد جاء في سنن ابن ماجه أيضا أثر عكس هذا، عكسه تماما، أنه قال صلى الله عليه وسلم له: كيف تقضي إذا حرض لك قضاء فلا تقضي برأيك حتى تعرف الدليل أو ترفع ذلك إلي. وهذا عكس هذا، ولكن أيضا هذا ضعيف، لأن في سنده محمد بن الحسن المصلوب، قلوا أنه أحد الكذابين الذين عرفوا بوضع الحديث، فكلاهما في الواقع. وإن قال ابن القيم رحمه الله يقول هذا أحسن سندا من الأول، هذا الذي رواه ابن ماجه أحسن سندا من الأول، يقول أجود سندا من الأول، ولكن الأول دلت عليه قواعد ونصوص فأغنت كما يقول الفقهاء علماء الأصول، لأن هذا يذكر في كتب الأصول، يقولون هذا قبوله قبول العلماء وأخذهم به، اتفاقهم على الأخذ به والاستناد إلى قواعد الشرع أغنت عن إسناده، وإن كان إسناده فلا اعتماد على السند، وإنما الاعتماد على المعنى وعلى القواعد. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا ذلك، يقول أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعارض ولا يجوز أن يخالف، يجب أن يؤخذ به ويعمل به. وكذلك إذا جاءت أقوال الصحابة نأخذ بها ولا نعارضها بآرائنا وأفكارنا، بل نقبلها ونسلم لها، لأنهم اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي، وهم أهل اللسان الذين تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه، فلا يكون كغيرهم. أما إذا جاء عن التابعين الذين بعد الصحابة يقول هم رجال ونحن رجال، يعني أهل اجتهاد ونحن نجتهد مثلهم، فمعنى ذلك أنه لا تؤخذ أقوال التابعين ونحوهم إذا عارضها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، هذا معناه. وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا وقال الربيع سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما زاغوا يعني عدلوا عن الدليل، عدلوا عن القول الذي قيل لهم، مالوا. الزيغ هو الميل والعدول، زاغ عنه إذا عدل عنه ومال عنه تركه قصدا. أزاغ الله قلوبهم يعني جعلها كارهة للحق قابلة للباطل جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم لم يقبلوه أول مرة. وهذا واضح في أن ترك الحق من أول وهلة أنه يكون عقابه إزاغة القلب وعدم القبول، ويكون الإنسان ضالا بذلك، نسأل الله العافية. وهذا أمر خطير جدا، وعلامة المسلم أن يكون مستسلما لقول الله جل وعلا ومنقادا له ومتبرئا من الشرك وأهله، لأن هذا هو الإسلام في الواقع. الإسلام هو الاستسلام بالطاعة والانقياد والخلوص من الشرك وتوابعه وأهله، وإلا لا يكون الإنسان ناجيا بل يكون هالكا. يقبل الحق ممن قاله وإن كان عدوا له، إذا جاء الحق وجب قبوله. ولهذا قال الحق ضالة المسلم، إذا وجدها أخذها ممن كان، بغض النظر عن الذي قال ذلك سواء كان صديق أو عدو، إنه يجب عليه أن يقبل، لأن الهدف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فيقبل القول ممن قاله إذا كان قوله موافقا لأمر الله وأمر رسوله مهما كان ممن كان. ولا يجوز أن نعتبر القول بقائله، يجب أن تعتبر الأقوال وتعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وجب قبولها، وإذا خالفت قول الله وقال رسوله ردت، وإن كان القائل لها صديق وكان عالم وكان، لأن الإنسان مهما كان يجوز عليه الخطأ، ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الله أولياء الله يجوز أنهم يذنبوا، يجوز أن يقعوا في خطأ، ولكنهم غالب أن الله يوفقهم وينبه على الخطأ، وإذا نبه على الخطأ رجع، بخلاف الذين يتبعون أهواءهم أو يكون لهم أغراض فإنهم يتعصبون لأقواله ويلوون الأدلة ويحاولون أن تأتي موافقة لأقواله، يعني يسخرون الأدلة لتتفق مع ما يقولون، والواجب العكس، أن تكون الأقوال تابعة للأدلة. وهذا هو الذي أعابه الله جل وعلا على اليهود، أنهم يعرفون الحق ويلبسون الحق بالباطل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يصدون ويردون، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يلبسون الحق بالباطل، يعني يلبسون على الناس حتى ينطلي عليهم قولهم. ولهذا يقول العلماء كل من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، والذي ضل من عبادها وزهادها فيه شبه من النصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. حق الآمر، استخفاف بحق الآمر، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. يعني إبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود استخف بالأمر وقال أنا خير منه، المفروض أنك تأمره يسجد لي، لأنه كما يزعم خلق من النار، وهذا خلق من الطين، والنار أفضل من الطين على حد زعمي، فهذا استخفاف بأمر الله جل وعلا. كذلك إذا رد الإنسان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، صار هذا الإنسان الذي قبل قوله أعظم عنده من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى إفضائه إلى الكفر، يكون بذلك كافرا نسأل الله العافية. وليس معنى ذلك أنها مجرد معصية، لأن كون الإنسان خالف هذا الأمر عاصيا وهو يعلم أنه عاصي هذا ما يكون كفر، هذه معصية، مجرد معصية. فإن خالف أمرا صريحا، ارتكب النهي الصريح وهو مقر على نفسه بأنه عاص، فمثل هذا يكون مذنب فقط، مذنب عاصي. أما إذا خالف مستخفا بأمر الله، استخفاف يعني لا ليس له قيمة، يقول وإن أمرني الله لا أبالي، يعني وش أمر الله، فمثل هذا، هذا الذي يخشى عليه أن يكون خارجا من الدين الإسلامي، نسأل الله العافية. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر يكون يظهر الكفر بلسانه وتضرب عنقه، هذا عقاب في الدنيا، عقاب الدنيا سهل، ولكن مصيبة عقاب الآخرة. كونه أظهر الكفر دليل على أن الكفر باطن في قلبه، فيموت كافرا فيكون خالدا في النار. هذا أعظم من القتل، أعظم من كونه تضرب عنقه. هذه المصيبة الكبرى. قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت عنه، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيب، هذه الآية ذكر العلماء أنها نزل سبب نزولها في غزوة الخندق، أن بعض الناس الذين كانوا معه يعتذرون بأعذار واهية، يريدون ألا يشاركوه في أمره، يقول فنزلت هذه الآية. ولهذا جاء أن فيها أنه إذا استأذن الذين المؤمنون استأذنوه لبعض شأنهم، الأمر أمره بأن يأذن لهم ويستغفر لهم. فحذرهم الله جل وعلا من ذلك، أن يصيبهم العقاب العاجل قبل عذابه الأليم الذي يكون في الآخرة. وهذا وإن كان سببها معينا، فالمقصود عموم اللفظ إلى يوم القيامة. فكل من صد عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته أو حاول ذلك، فإنه يكون داخلا في هذا الأمر، ويخشى عليه أن يقع في هذا العقاب. يعني يخشى أن الله يكره إليه الحق ويزين له الباطل، فيصبح من أنصار الباطل ويصبح مضادا للحق وكارها له. ومن كان كذلك فهو منافق النفاق الخالص، الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، نسأل الله العافية. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله، موجع على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عن قوله قال قال الشارح: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الهاء، المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي، الطرق التي يكون الحديث إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم الحديث يجب أن يجمع الطرق ويطلع عليها، ولا يجوز له أن يحكم على حديث وهو لم يستقصي طرقه، كما يصنعه كثير من طلبة العلم اليوم أو كثير من المتسرعين، فإنهم يقعون في الخطأ الفظيع وهم على خطر شديد جدا، لأنهم يأخذون السند طريق أو طريقين فقط فيحكمون عليها، يقولون هذا الحديث ضعيف أو أنه موضوع مثلا، يوجد هذا بكثرة. وقد تجرأ أحدهم وكتب كتابا سماه ضعيف كتاب التوحيد، فذكر فيه حديث موضوع اعتمادا على طريق من الطرق، فهذا من الجهل، بل هذا من الخطر الشديد. أن الواجب على الإنسان إذا كان إذا أراد أن يحكم على حديث بعينه أن يحيط بالطرق التي روي بها. لهذا يوجد عند الأئمة أنهم يذكرون أحاديث صحيحة عن بعض الرواة الذين ضعفوا. السبب في هذا أنها صحت لديهم هذه الأحاديث وإن كان هذا الراوي ضعيفا، لو انفرد به فإنه لا يؤخذ به، ولكن علموا أن هذا الحديث صحيح فأثبتوه. والشيء الذي أنكر على البخاري وعلى مسلم هو من هذا النوع، ولهذا حفاظ الكبار حكموا بأن الحق مع البخاري ومع مسلم رحمهم الله تعالى. هكذا ينبغي للإنسان، وهذا أمر الآن لا يمكن الاجتهاد به، انتهى الأمر، وإنما يذكر كلام العلماء في ذلك، وقد يبلغه شيء ويغيب عنه أشياء كثيرة. هذه طرق العلماء في هذا الشكل، إذا كان لابد ما يحكم الحكم، قل هكذا الذي تبين لي في هذا الله أعلم. نعم. قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان 90 فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك ليس خاصا بالرهبان والأحبار، وسبق أن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ولكن هذا عام مطلق، إلا أنه في التحليل والتحريم. إذا أطيع المخلوق في كونه حلل حراما أو حرم حلالا واتبع في هذا فهذه عبادة له، سواء كان عالما أو غير عالم، يعني مطلق هذا. ولكن هو قيد بهذا لأن هذا لا يصدر إلا منهم، هم الغالب الذي، لأن الناس ما يعتمدون على جاهل، جاء جاهل وقال هذا حلال وهذا حرام لا يلتفت إليه ولا يؤخذ منه، فإنما العلماء هم الذين يعتمد على أقوالهم ويستفتون، فلهذا ذكروا في ذلك، وإلا فالمسألة عامة شاملة. ولهذا جاءت الحديث أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق إلا بالمعروف، طاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد الشاهد: وإن أطعتموه فإنكم لمشركون، يعني أطعتموه في المجادلة، في مجادلتهم التي يجادلون فيها، وقد جاء أنهم سبب ذلك أنهم أن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تأكلون مما تذبحون أنتم ولا تأكلون ما يذبحه الله، يعني يقصدهم الميتة، الميتة، يقولون سألوا من الذي ذبحها، من الذي قتلها، قالوا الله، قالوا هذا عجيب، تأكلون أنتم من الشيء الذي تذبحونه ولا تأكلون مما يذبحه الله، فكان هذا من وحي الشيطان لهم، أخبر الله جل وعلا أن هذا من وحي الشيطان أنه يوحيه إلى أوليائه الذين هم المشركون ليجادلوا المؤمنين به، الذين آمنوا بالله جادلوا المؤمنين، وقال إن أطعتموهم في ذلك فإنكم مشركون، مشركون. هذه المجادلات، لأن الواجب اتباع ما حكم الله جل وعلا به وما قاله. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعل الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور وهي قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعرفنا معناها، معنى الآية أنه تحذير من الله جل وعلا للذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر عام في حياته صلوات الله وسلامه عليه مخالفته، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فمخالفة سنته. الذي يخالف السنة هذا حكمه، يجب عليه أن يحذر وأن لا يقع في هذه المخالفة، فإن وقع فهو على خطر عظيم، أن يزيغ قلبه وقد يكون مشركا بسبب ذلك، وقد يصاب بالعذاب العاجل، لأن الله جل وعلا يقول أنت أن تصيبه فتنة ويصيبه عذاب أليم. فالعذاب الأليم هذا في الدنيا يصاب به كما ذكر ذلك المفسرون. فهذا وكذلك أشار إليه قول ابن عباس كما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. المسألة الثانية تفسير آية براءة. آية براءة هي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد. وتفسيرها كما مر أن استرح الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معناها في حديث عدي أن اتخاذ الأحبار والرهبان هي طاعتهم في معصية الله، طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن هذا هو الشرك بهم. المسألة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. العبادة التي أنكرها عدي هو ظن أن العبادة هي السجود، السجود لهم ودعوتهم والتعلق بهم وسؤالهم، فقال: ما نعبدهم. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعم من ذلك، أنها ليست مقصورة على هذا، أنك إذا أطعتهم في معصية الله تكون عبادة لهم. المسألة الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. يعني تمثيل ابن عباس يقول أنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. مقصوده كيف بالذي يقول قال الشيخ الفلاني أو قال فلان؟ هل بين هذا الشيخ وبين أبي بكر نسبة؟ لا نسبة بينهما، فهذا أعظم وأخطر من قول القائل إن ترك المتعة نتركها متعة في الحج لأن أبا بكر يأمر بخلافها، هذا مقصوده. وكذلك قول سفيان الثوري، يا سفيان من كبار الأئمة معروفين بالتقى والورع والعلم، فالذي يعني قل انه لا يقول بخلاف الحق على خطر، لأنه وهو أيضا ما يعتمد الخطأ ولا يعتمد خلاف الحق، ومع ذلك لا يجوز أن يأخذ الإنسان بقوله تاركا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك فهو كما قال الإمام أحمد يوشك أن يقع في الشرك ويصاب بالعذاب الأليم. المسألة الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قصده في الولاية والتي عبدت طاعة العباد، وبعضهم أيضا قد يزعم أنه عابد وأنه تقي وهو في الواقع ليس كذلك، يدعي الولاية وهو ليس بولي، ومع ذلك يطيعونه في المعاصي في معصية الله، وهو يرتكب معصية ويقولون هو ليس عليه إثم في ذلك لأنه ولي والإثم مرفوع عنه، وهذه في الواقع خطر شديد، يكون مثل هذا شبه فعل اليهود الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما المعنى الثاني قل إنه العلماء بمعنى أنه تركت الأدلة لأقوالهم وأخذ بأقوالهم ولم يؤخذ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في المعنى في الآية التي ذكرها من سورة براءة، وكذلك الحديث الذي فسرها حديث عدي أن هذا عبادة يكون عبادة له. يقول ثم تغيرت الأحوال لأنه فعبد بالمعنى الأول من ليس من الأولياء بل هو من الأشقياء، ويشير بهذا إلى ما وقع في زمنه وكان موجودا الأناس معينين معروفين مشعوذين يتلبسون بالنجاسات ولا يصلون ويفعلون الفواحش الظاهرة، ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء ويخشون مخالفتهم ويخافونهم فعبدوهم بهذا. وأما المعنى الثاني الذي هو كونه عبد الجهلة، لأن كثيرا من المتأخرين ليس كالمتقدمين بالعلم، مقصوده بهذا الفقهاء المتأخرين الذين اعتمدوا على الرأي وعلى تشكيك المسائل بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإذا جاءت الأدلة من الكتاب والسنة قالوا لا نلتفت إليها لأننا لا نفهمها ولسنا أهل بأن نأخذ هذه الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا ولا لكم أن تأخذوا ذلك لأن باب الاجتهاد قد انسد، الاجتهاد انقطع. فمثل الذي يقول مثل هذا القول ليس من العلماء، من الجهلة، ومع ذلك اعتمد على أقوالهم، أكثر الناس يعتمدون على أقوالهم ومع أنها تعرض عليهم الأدلة، هذا مقصوده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما كان التوحيد الذي هو دين الإسلام بل دين الله جل وعلا الذي أرسل به الرسل كلهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يتكون من شيئين وهو عبارة عن شيء واحد. شهادة أن لا إله إلا الله شيء واحد، الثاني شهادة أن محمد رسول الله، وهما ركن واحد من أركان الإسلام. الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن يستطيع إليه. ما كان الإسلام أصله شهادة أن لا إله إلا الله، وكل إنسان يعلم أن لا إله إلا الله ويشهد ولا يعمل بذلك لا يفيده هذا ولا يجعله مسلما. لا بد أن يعمل بهذه الشهادة وينضم إليها شهادة أن محمد رسول الله. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره بني على بيان هذه الشهادة، ومن أول الكتاب إلى هنا إلى هذا الباب كله في بيان شهادة أن لا إله إلا الله. المؤلف رحمه الله بدأ بقوله كتاب التوحيد وبين معنى التوحيد أنه هو العبادة، وبين أن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا كانت حسب الأمر وخالصة لله جل وعلا. ثم ذكر بعض الأبواب وقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكر النصوص التي توضح هذا وتبينه. ثم قال: وتفسير هذا الباب ما بعده من الأبواب إلى آخر الكتاب. فكل ما ذكره بعد ذلك الباب من الأبواب تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولما كان الأمر معلوما لدى جميع المسلمين الذين يعرفون حقيقة الإسلام أن شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله لا تجدي ولا تنفع، ولو شهد الإنسان بذلك فإنه لا يكون مسلما، أراد بهذا الباب أن يبين معنى شهادة أن محمد رسول الله. ومراده بهذا الباب بيان الركن الثاني من الشهادة، لأنها ركنان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الترجمة في آية كعادته في كثير من الكتاب: باب قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات. ومن المعروف في اللغة العربية أن كلمة زعم ويزعم أنها تأتي للأمر المشكوك الذي ليس متيقنا، فهناك قوله يزعمون أنهم آمنوا، معنى ذلك أنهم يقولون قولا لم يتحقق بفعلهم ولا بقلوبهم، مجرد قول يمكن أن يكون كذب، يقولون قولا هم كاذبون فيه، لأن القول إذا لم يكن صادرا عن القلب ولم يكن معمولا به فإنه يكون كذب. ولهذا جاء بئس مطية المرء زعموا، إن الزعم غالبا يطلق على الكذب، فهذا يشعر بأنهم لم يتحقق الإيمان ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك مجرد زعم، والواقع أنهم لم يؤمنوا وما أنزل من قبلك. والسبب في كونه يعني كذب ظاهر هو أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. الأمر جاء في جميع الشرائع الكفر به، وهذا مجرد إرادة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مجرد إرادة، والإرادة هي القصد الجازم، ويدل على أنهم إذا أرادوا ذلك أنهم ليسوا بمؤمنين. والطاغوت سبق تعريفه، قال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وعرفه ابن القيم تعريفا جامع فقال كما سبق: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع. وقوله كل ما تجاوز به العبد حده سبقا شرحناه وبينا معناه، أن المخلوق له حد وهو أن يكون عبد، فإذا تجاوز حد العبودية لله جل وعلا والخضوع له والذل بأن جعل له نصيبا منها، أو تجاوز حد الطاعة التي هي طاعة الله وطاعة رسوله، وأراد أن يطاع في معصية الله أو في تحليل الحلال تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون طاغوتا، أو يكون متبوعا على الهوى وبدون حق. وهذا يعم عام، ولهذا لما ذكر ابن القيم هذا التعريف قال: وهذه طواغيت العالم إذا نظرت إليها، وإذا الأرض مملوءة منها، من هذه الطواغيت. إن لا يخلو الإنسان الذي يترك شرع الله وعبادة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون عابدا لهذه الطاغوت. والمقصود هنا بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله على حسب ما أراده المؤلف، وأورد هذه الآية من أجل ذلك. وذلك أن العباد كلفوا بعبادة الله وبطاعته اتباع أمره بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعبدوا الله أو يفعلوا فعلا يتعبدون به أو يتركون شيئا يتعبدون به إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء به وبينه لهم. ومن ذلك التحاكم، وفض النزاع الخصومات، وكذلك الخلاف الذي يقع بين الناس يجب أن يرجع فيه إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا إن لم يفعل الإنسان ذلك فمعنى هذا أنه ما جاء بالشهادة بشهادة أن محمد رسول الله على الوجه الأكمل الأتم المطلوب الذي ينجو به، لأن العبادة وكذلك الطاعة وكذلك الحلال والحرام لا يجوز أن يؤخذ من قول فلان ولا من فعل فلان، وإنما يجب أن يؤخذ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الإنسان لا اختيار له في ما يفعله تعبدا، وإنما الأمر إلى الله، وأمر الله الذي كلف الإنسان به ما يتبين للإنسان إلا بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الخيرة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم الخيرة، يعني ما لهم الاختيار، ما يجوز أن يكون لهم اختيار في ذلك، بل يجب عليهم أن ينفذوا ويمتثلوا، وإلا ما يكونون مؤمنين. فعلى هذا يكون المعنى معنى شهادة أن محمد رسول الله معناها أنه رسول جاء بالرسالة من الله التي فيها العبادة وفيها الأمر والنهي وفيها التكليف، وأنه لا يقدم الإنسان على عبادة أو أمر يصير فيه فصل بينه وبين من خالفه، أو يكون فيه حكم بينه وبين من خالفه، إلا إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصار الحاكم هو قوله أو قول ربه الذي جاء به. فهذا هو معناها الحقيقي، وهو الذي أراده المؤلف في هذه الآية. معنى ذلك أن الذي يتحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحاكم أمر عام سواء قصد به فض النزاعات التي فيها حقوق أو إنهاء الخلاف في مسائل العلم أو غيرها مما يحدث فيه خلاف من الناس، ولا بد من الخلاف، لا بد أن يكون مردودا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك هو النهاية، هو الذي ينتهى إليه، ثم يكون هو الحاكم فيرضى المحكوم عليه بهذا ويسلم وينقاد، وإلا لا يكون مسلما إن لم يفعل هذا. ولهذا ختم هذه الآيات بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين في هذه الآيات أن الذي لا ينقاد إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه يكون عابدا للطاغوت أو يكون منافقا يظهر الموافقة ويبطن الكفر ويريد أن يوفق بين الحق وبين الباطل، يعني على حد زعمه أن يوفق بين عبادة الطاغوت وعبادة الله جل وعلا، وهذا مستحيل لا يمكن، ولكن هكذا يظنون، هكذا يزعمون أنهم يوفقون بين هذا وهذا برأيهم وبعقولهم. وهو ظن بعيد جدا عن الصواب، بل هو مصدره من الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهو حريص على إضلالهم وقد أطاعوه في هذا. فالخلاصة أن معنى شهادتي أن محمد رسول الله بعد العلم اليقيني بأنه بشر أوحي إليه شرع، هو طاعته في أمره وتحكيمه فيه والانتهاء عما نهى عنه، وأنه جاء بشرع من عند الله وليس هو رب يتصرف في الكون ولا معبود يعبد مع الله، وإنما يعبد الله جل وعلا بما جاء به من عند الله جل وعلا، ويكون الذي جاء به مهيمنا على حياة الإنسان كلها، طاعة والحكم وفض النزاع وغير ذلك، وإلا لا يكون الإنسان جاء بالشهادة كما ينبغي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحد قد يحتاج إلى تبيين